صلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذات الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الكلمات والتي أنطق الله سبحانه وتعالى بها نبي الله عيسى معجزة له في المهد، فنطق قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا الحديث جعلنا نتطرق إلى موضوع الصلاة وإلى موضوع الزكاة، وتعتقدون أننا قطعنا في موضوع الزكاة شوطا طويلا، وبينا أن الزكاة تجب في الأموال وأن الأموال عدة، فذكرنا أنواع الأموال والنصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب أن تكون فيه الزكاة. وكان آخر شيء نقف معه إنما هو الأنعام التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ويكفي أنه سبحانه وتعالى سماها بالأنعام. فقلنا إن الأنعام أنواع عدة: الإبل والبقر والغنم. اللقاء الماضي بدأنا بالحديث عن الإبل، وأعتقد كما قلت أننا قبل أن نتكلم عن الزكاة الواجبة في كل نوع من هذه الأنواع كان لزاما علينا أن نعرف مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومدى مقدار هذه النعمة التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا. وتمشيا مع ما قاله القرآن وما التزم به هذا السلفي الصالح شريح القاضي لما خرج إلى الكناسة، والكناسة المكان الذي تجتمع فيه الإبل وقت استراحتها وبيتوتتها، وأين أن شريح القاضي لما خرج والتقى به سعيد ابن جبير وسأله إلى أين، قال: إلى الكناسة، ماذا تفعل؟ قال: أنظر إلى الإبل كيف خلقت. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي بدأنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وأين كيف صورها الله سبحانه وتعالى وأتقنها، وكيف أن النظر فيها يقود إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله. كذلك رأينا أن الإبل كلها خير وكل ما فيها خير، فرأينا أن لحمها خير وألبانها خير وعظمها خير وبورها خير وبعرها خير، بل وبولها خير كما قلنا وكما بينا في اللقاء الماضي أن بول الإبل هو أنجى علاج وأنفع علاج لذربة بطونهم، كما قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذا بخلاف سائر ما فيها من نعم تعتبر من من الله سبحانه وتعالى علينا، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، وقد صورنا ذلك تصويرا يجسد الأمر تماما أمام العقول وأمام القلوب. إذا ما دامت هي نعمة بكل الوجوه وبكل المقاييس هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكر هذه النعمة يتجلى أولا في أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى عليك فيها. من أجل هذا كان لابد وأن نعرف ما هو مقدار الزكاة والنصاب والقدر وما إلى هذا. الإبل في زكاتها لا ترتبط بوقت كالمال، يعني ما اقدرش اقول لابد ان يحول عليها سنة، هي لا ترتبط بوقت، وانما امر اخراج زكاة الابل يرتبط بالعدد، هناك عدد معين اذا ما اكتمل وجبت عليك الزكاة. والله اكتمل بعد ساعة، اكتمل بعد يوم، اكتمل بعد سنة، اكتمل بعد 10 سنين، وقت ما بيكتمل بتجب عليك الزكاة. فزكاة الإبل مرتبطة بعدد الرؤوس التي تملكها، ولذلك قال إن نصاب الإبل يبدأ إذا ما امتلكت 5 رؤوس، يعني جمل واحد مفيش زكاة، 2 مفيش زكاة، إن شاء الله عدى عليهم 20 سنة، 3 مفيش زكاة، 4 مفيش زكاة، وقت ما يكتمل 5، لو انت جبتهم 5 اليوم واجب عليك زكاة، لو انت 5 قعدوا على بال ما كملوا 5 كملوا بعد 3-4 سنين وقت ما بيكملوا بتجب عليك الايه؟ تجب عليك الزكاة. فزكاة الابل ترتبط بعدد الابل، وبيبدأ نصاب الابل وقتما امتلكت 5 رؤوس. طب الخمسة رؤوس دول تطلع عليهم قد ايه؟ الخمس جمال يطلع عليهم قد ايه؟ حد عارف؟ العشر قول ما تخدش، ها قول، ها ها من الغنم ده على طول خد. ها طبعا هو الكلام اللي قاله الشيخ وهو متردد كده والان هو في شيء من الصح ولكن ليس فيه كل الصح، تمام؟ في شيء من الصحة ليه؟ لأن هي زكاة الإبل أحيانا بتخرج غنم وأحيانا بتخرج إبل. إمتى بقى تكون غنم وإمتى تكون إبل؟ أول ما بتمتلك 5 رؤوس، تمام؟ بداية ما امتلكت 5 رؤوس، الخمس رؤوس بتجد فيهم شاة زي ما أنت قلت كده، شاة. يظل الأمر كذلك إلى أن تصل إلى 10 رؤوس. وصلت ل10 رؤوس هيبقى الزكاة اللي واجبة عليك بعد ما كانت شاة زاد عندنا 5 كمان، يبقى اللي هطلعها قد ايه؟ شاتان. وده من فضل الله ان ما يقولكش طلع ابل، ان الخمسة لو طلعت منهم واحد يبقى كتير قوي، يبقى كتير قوي قياسا الى زكاة المال برضه يبقى كتير قوي، وقياسا الى زكاة الزروع والثمار يبقى كتير قوي، لان زكاة المال ربع العشر، وزكاة الزروع والثمار يا العشر يا نصف العشر يا 3/4 العشر كما قول، مش كده؟ فانا لما اجي اقول لك على الخمسه تطلع جمل، على الخمسه تطلع جمل، مش هيبقى العشر بقى، مش كده ولا ايه؟ النسبه هتبقى كبيره. ها تبقى كام في الميه؟ 20%، كتير قوي. فالشارع ما بيرى انك انت بتخرج في هذه الحاله ابل، وانما على كل 5 رؤوس من الابل بتطلع شاة. لو انت قست بقى ثمن الشاة بالنسبة للخمس رؤوس دي هتجد ان العملية فيها مصلحة ليك يا صاحب المال. فكل 5 من الابل تطلع شاة، بقوا 10 يبقوا شاتين، بقوا 15 يبقوا، انت خلي العدد كده في الله، بقوا 3، بقوا 20 4، تمام بقوا 20 4، وصلت 25 شاة، 25 جمل، الامر هيختلف. 25 عدد كبير قوي مش قليل، 25 في الجمال عدد ليس بالقليل. فوصلت 25 فالعدد كتر. الحساب هنا بقى هيختلف، مش همشي بحساب الشياء، لا الشياء دي هم لحد ما بيصلوا 4 اللي هي العدد 20، وقت ما وصلوا 25 المسألة اختلفت تماما. فهطلع ايه على 25 بقى؟ هطلع ايه؟ اي جمل. طب ما انت بتقول جمل، اي جمل كبير والله صغير، ها كبير ولا صغير، ولا بقرة زي ما نقول لبعض المثال، ها تطلع ازاي؟ قالوا لا، اول ما بيتم الجمال عندك 25 جمل بتطلع جمل، بس الجمل ده اديله ايه؟ بتطلع حاجة اسمها بنت مخاض. احفظ بقى الكلام اللي اقول لك ده، عشان انت لما تيجي تقراه في كتب الفقه ما تحسش ان انت بتقرا فلاسفي. يعني هو المشكله الان اللي بيخلي بعض الناس يتصادم مع كتب الفقه، ان كتب الفقه ما زالت بالالفاظ القديمه، الصاع، درهم، الدينار، الالفاظ اللي انا بقولها لك دي. فالناس تقول لك طيب ما احنا نعمل ايه؟ ما فيش انتاج جديد في الفقه، والمفروض ان اهل العلم يعملوا كده، يعني ياخدوا الكلام ده ويطلعوه في اطار جديد بيتناسب مع العصر ولغة العصر ومقتضيات العصر، وده احنا بننادي بيه، ودي يعني مسألة مهمة ومريحة جدا. فهتلاقي في كتب الفقه ان اول ما يكملوا 25 هتطلع بنت مخاض. ايه بنت مخاض دي؟ يبقى انت يعني ايه ايه ايه تقول ايه بنت مخاض دي؟ تقرأ مش عارف. بنت مخاض دي مكانة من الابل عنده سنة وداخل في السنة الثانية، حدد السن، حدد السن، هتطلع جمل كمل سنة وماشي في السنة اللي ايه الثانية. بتقول او الشرع او في لغة اهل العلم يسموه بنت مخاض ليه؟ ليه؟ قالوا لان في الوقت ده، في الوقت ده وقت ما بيتم سنة وبيدخل في السنة الثانية بتبقى امه على وشك الواضح وبتكون في وقت المخاض، فعشان كده بيسموه بنت ايه؟ بنت مخاض. بتبقى امه بدأت تحمل مرة تانية، وبدأ دخل في السنة الثانية بتبقى هي على وشك الايه؟ على وشك الوضع. نعم، التعبير الدارج، التعبير الدارج هي مش مقيدة بذكر او انت يعني، لا. فهو اتقال كده يعني ابن مخاض، يعني يا بنت مخاض يا ابن مخاض، لكن هو ده التعبير اللي تقرأه في كتب الفقه كده، تمام؟ فهتطلع بنت مخاض او ابن مخاض علشان ما حدش يفتكر المساله على الانثى بس. يبقى التم سنه وداخل في السنه اللي ايه؟ وداخل في السنه الثانيه، تمام؟ طيب ده اول ما هيبداوا بكام؟ 25. العداد بقى هنا هيختلف، مش هتعد بقى بعداد الخمسه، هتعد بعداد العشره، العشره. فهتظل الامر كذلك من 25 لحد ما توصل 35. اول ما توصل 35 احنا ماشيين بعدها 10 اهو، هتطلع حاجه اسمها ايه بقى؟ ها من الليبل برضه، بنت لابون. هتلاقي مكتوب كده بالظبط كده، بنت لابون. ايه بنت لابون دي؟ بنت لابون دي او ابن لابون عشان ما حدش يزعل. بنت لابون دي ما كان من الجمال تم سنتين وداخل في السنة الثالثة. طيب وسموه كده بنت لابون ليه؟ ليه؟ قال لأن في الوقت ده بتكون أمه وضعت فعلا وصارت مرضعة، فبيسموها بنت ايه؟ بنت لابون، يعني الأم بترضع عندها لبن بترضع بيه يعني، فيسموها بنت ايه؟ بنت لابون. احنا ماشيين بالعداد، العداد دلوقتي بدأ بدل ما كان بيعد خمسة بيعد ايه؟ 10. هنمشي بقى من 35 لحد ما نوصل 45. على 45 انا ما زلت بطلع بنت لابون، وقت ما هيبتدوا يزيدوا واحد على 45 دخلنا في 46، تمام؟ هنطلع حاجه اسمها حقه. حاجه اسمها ايه؟ حقه. ايه الحقه دي برضه؟ بقيت انت عارف دلوقتي بقى بنت المخاض وبنت اللابون، ولازم تعرف الايه؟ الحقه. ايه الحقه دي؟ الابل او الانثى من الابل بيرى ان سواء الذكر او الانثى في عالم الابل، انا قلت لكم ان هو لا يبدا ينزو الا بعد ما بيتم 3 سنين، فالانثى لا تجامع الا بعد ان تتم 3 سنين. فيقولوا ان وقت ما هيكملوا 46، وهنبتدي بقى العداد برضه هيختلف، هنعد بعداد 15 مش 10، فوقت ما هيتموا 46 فهنطلع حاجة اسمها الحاقة. الحاقة دي اللي كمل 3 سنين وماشية في 4 سنين وسميت حقة لأنها استحقت الجماع، لأنها استحقت الايه؟ الجماع. ويظل العداد يمشي بمقياس 15، فهنمشي من 46 لحد كام؟ لحد 60 وانا ماشي بالايه؟ بالحقة دي. وقت ما هيكمله 61 هطلع حاجة اسمها الجزعة. الايه؟ الجزعة. ودي اللي كملت 4 وماشية في الايه؟ وماشية في الخمسة. ودي بقى اللي بلغت المنتهى، بقت عاملة زي الجزعة اللي هيبدأ الشيخ، فبدأت تربح بقى خلاص، فيسموها ايه؟ جزعة. برضو هناخدها بحساب 15، فهتمشي من 60 او 61 لحد كام؟ لحد 75. تمام. بعد كده بقى هيبتدي الحساب، بنتين لبون، بنتين مخاض، جزعتين، حقتين، واخد بالك؟ انت معاك الميزان الاولاني اللي هما لحد ايه؟ 75. بقيت عارف ان هنا شاه، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا بنت لابون، هنا بنت مخاط، هنا حقة، هنا جزعة، والكلام ده لحد 75. تقف بقى بعد كده، وقت ما هتيجي زيادة هتبقى في مضاعفات في عدد الايه؟ في عدد الابل. المضاعفات دي بقى نقول لك عليها في حينها. المهم انت احفظ الايه؟ احفظ الرسم البياني اللي احنا قلناه لك ده في الاول، ده يسهل عليك الامور قوي. زايد بقى معاك الامور ترجع لنا ونقعد نقول لك كل زياده توصل لحد ايه نضاعف عليك في عدد الايه؟ في عدد الابل. انا عايزك تاخد المقياس الاولاني اللي انا قلت لك دي اهم حاجه، ماشي؟ يبقى نقول بقى تاني، ها 5 من الابل، ها 10، 15، 20، 25، ها الله اكبر، ها بنت ايه؟ بنت مخاض، ما بقول هلخبط اهو، ده 25، ها 35، ها لحد 45، ومن 45 ايه؟ حاقه، ده لحد كام؟ لحد 60، ها من 61 ل 75 ايه؟ جزعه. جدول كده بقى معاك في دماغك وانت مظبط المسائل، ده في موضوع نصاب الابل. القيود طبعا او التقصير، نعم. شوف، عدم وجود الشيء ده لا ينفي ان انت تحفظ ويكون عندك العلم. قد يرزقك الله بالابل، بلاش قد يرزقك الله بالابل، هتسأله في هذا ولا ما تسألش؟ سهل جدا، تكون قاعد في اي مجلس او في بلدكم ويسألوك سؤال زي ده، تمام؟ لا ده ولا ده ولا ده اخذت اجر تحصيل العلم، صح؟ يعني في النهاية، في النهاية انت كسبان من كل الوجوه، يا ملكت فبقيت عارف الحكم، يا افتيت فافتيت بعلم، يا اما لا ملكت ولا افتيت وخدت علم وحصلت علم اخدت اجر تحصيل العلم، تمام؟ جزاك الله خير. ده في موضوع الايه؟ في موضوع الابل. لما ننتقل بعد هذا الى موضوع البقر، معنى بدل كلمتك في الزكاة لازم اخرجك هواي ما بقوله ايه؟ يعني موسوعة، خلاص معاك الكراسة من اولها الى اخرها علشان اكون اللهم بلغت اللهم فاشل، تمام؟ بس نعم. خلاص لا هتتكرر بقى تكرار السنة، يعني وقت ما تم 5 انا هطلع شيء. انا بتكلم في بلوغ النصاب، يعني لما توصل للعدد. لكن انا افرض ان انا عندي 5 جمال وطلعت النهاردة اهو وقعدت لحد ما مر عليا سنة وهم 5 جمال برضه، هقعد اطلع عليهم شاه برضه بالظبط كده، اقعد اطلع عليهم شاه برضه. لكن انا الله يرضى عليك، نعم، نفس الحكاية اللي قلناها في موضوع الخير، تمام. اما بيجي بعد هذا بننتقل الى قضية البقر بقى. البقر ايضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وكلها منافع، هقولها لكم ان شاء الله. احنا بعتنا نسأل بعض الاخوة في البنوك الدينار اليوم تمن وصل قد ايه، بنسألهم لسه الدينار اليوم تمن وصل قد ايه والدرهم تمن وصل قد ايه. وهنقول لكم عليه ان شاء الله، هنقول لكم عليه باذن الله، هنقول لكم عليه ان شاء الله. انا بعت فرط وسألت في هذا بنفسي يعني، وان شاء الله منتظر اجابة هقول لكم عليها قبل ما ننتهي من موضوع الزكاة، هتكونوا عارفين الحكاية دي باذن الله تعالى. فبقول ان شاء الله موضوع البقر، البقر ايضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى تستوجب تسهيل شكر، سواء كان بالشكر المادي او بشكر لسان حتى وان لم تملكها، لان بيصلك منها. والله ما بصلكش، يعني ما تقوليش انا ما عنديش بقر، ما انت بتشرب لبن، ما انت بتاكل جبنه، ما انت بتاكل لحمه، كل ده جالك منين؟ جالك منين؟ بالبقر، بالبقر. لابد ان انت تكون عارف قدر هذه النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. الانسان فيما مضى حتى في الجاهليه وما قبل الجاهليه عرف قدر البقر. للاسف احنا في الاسلام ما بنعرفش قدر النعم دي، يعني لا نفكر فيها. يعني انا بشوف بقره ماشيه بالشارع ولا عندي بقر، ومع هذا بنسى ان خيرها ايه؟ وصلني، ولو حرمت خيرها ده اتعب. يعني هات الناس وحرمهم اللحمه، وهات الناس وحرمهم اللبن، وهات الناس وحرمهم الجبنه، نقدر؟ فانا بقول خيرها وصلني، ومادام خيرها وصلني يبقى لازم ان انا افكر فيها ودقق النظر فيها وابص فيها. ده انا كمسلم على الاقل، لان دي نعمه من نعم الله. يعني انا لما بشوف، يعني كنت لسه في البلد قريبا وولادي عدى بكام بقره كده يقودهم، فقلت ما اجلها من نعمه. فواحد جنبي بيقول لي ما اجلها، انت عندك بار ولا ايه؟ لازم يكون عندي بار، ولا لازم يكون عندي بار؟ احنا خير، لكن خيرها واصلني، خيرها واصلني. فشوف قد ايه الانسان فيما مضى حتى تبقى في فيما قبل الجاهليه، ويمكن من زمن موسى لما بدا الانسان يفكر في الخير اللي وصل له من البقر، وصل به الامر ان عبدها من دون الله، وصل به الامر انه عبدها من دون الله، واعتقد ان البقره دي هي الخير المحض فهي الاله. نعم، مش عبد البقر، وفي حتى الان عباد البقر موجودين اللي بيتلمسوا منها البركه واللي بياخذوا من ابوالها. لكن صحيح هو ده شطط وشطح في التفكير، لكن ايه اللي وصله لدي؟ ايه اللي وصله ان يعبدها من دون الله؟ انه بدا يفكر في النعم. انا عايز افكر في النعم بتاعتها بس ما اعبدهاش من دون الله. لا، يحملني تفكيري في النعم اللي وصلني منها على شكر مين؟ على شكر الله، على شكر الله. تمام. لكن الانسان الاول شطح، وايه اللي خلاها عبدها؟ قبل تفكر في النعم اللي وصل له من البقره دي، ان البقره دي توصل له كثير من النعم فعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. اذا انا محتاج ان انا وانت برضه نفكر في البقره. ويكفي ان ربنا سبحانه وتعالى اكبر سوره في القران الكريم سماها سوره ايه؟ سوره البقره. ده البقره ده امرها يعني مش سهل، ده امرها خطير. وكنا ربنا يسمي سوره من اكبر سور القران على الاطلاق ويسميها بسوره البقره، لا دي محتاجه مننا وقفه بقى. طبعا البقر او كلمه بقره دي بتصدق على الذكر والانثى. يعني ما تقدرش تقول لي لما بتعدي قد بقره سواء كان ذكر او ايه او انثى، يعني لفظه تنطق على الذكر وعلى الانثى. انا افرق بين الذكر والانثى ازاي؟ يعني اعرف عايز اقول ان ده ذكر وعايز اقول ان دي انثى، اقول ايه؟ واخد بقول ايه؟ لا لا عجب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتطور حاجه ثانيه. لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو فصيلة من البقر برضه هنتكلم عنها، هنتكلم عنها. ف يعني تقول ايه؟ تقول لا لا لا لا لا. تعرفين في في في سورة النمل ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن النملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا ايه مساكنكم. احد اهل العلم سئل في هذا السؤال، وكان ابو حنيفة مدودا، فواحد سأله قال له النملة التي خاطبت سليمان هي ذكر ام انثى؟ انا عايز اعرف هي ذكر ام انثى؟ النملة التي خاطبت سليمان ذكر ام انثى؟ فالراجل سكت. قال له كلمة نملة تطلق على الذكر وتطلق على الانثى، ولا تعرف انت فيهم فين الذكر وفين الانثى؟ كله نملة خلاص. فأبو حنيفة استدرك الأمر وقال بل كانت أنثى، بل كانت إيه أنثى. فسألوه يعني ومن أين نعرف ذلك، احنا كشفنا عليها. قال انظروا إلى ما قاله الله، قالت نملة، فلو كانت ذكرا لقال الله قال نملة. فهو اللي بيفرق بين الذكر والأنثى هي مسألة الضمائر أو أسماء الإشارة. فلو قلت هذا بقرة تبقى إيه ذكر خلاص، وهذه بقرة تبقى إيه تبقى أنثى. تمام هنا نقول قالت بقرة تبقى أنثى، قال بقر تبقى إيه، أو قال بقرة تبقى إيه تبقى ذكر. فهو اللي بيفرق الضمائر أو أسماء إيه أو أسماء الإشارة هي التي تفرق لي بين الذكر وبين الأنثى. وهكذا قال أهل العلم. البقرة ربنا سبحانه وتعالى سماها بهذا الاسم، وسمى هذا العالم من الحيوان البقر، الجمع التاء بقر. الكلمة دي مشتقة من ايه؟ كلمة بقر مشتقة من ايه؟ قالوا كلمة بقر مشتقة من البقر، البقر، والبقر هو الشق، البقر هو شق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق البقر لوظيفة، وهي الحرث والضر والنفس. فوظيفتها الحرث، والحرث ده عبارة عن ايه؟ شق الايه وبقر الارض. فقالوا هي سميت بما يتفق مع وظيفتها. وعشان كده محمد الباقر، وما اسمهش الباقر، هم لقبوه، ده لقب له، لقبوه بالباقر. قالوا لانه شق بحور العلم، شق بحور العلم، فاخذوا الباقر دي يعني الشاق الذي شق بحور العلم. فكذلك البقر ربنا سبحانه وتعالى خلق لوظيفة محددة، هذه الوظيفة هي الحرث وهي البقر وهي شق الأرض. تمام. وعشان كده من الخطأ أن تستخدمها في غير وظيفتها، هي مخلوقة لك عشان الحرث والضر والناس، لازم أكثر من كده. وعشان كده جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح البخاري، وكان يجلس عنده بعض الصحابة ليس فيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل يقود بقرة يحمل عليها، حطت عليها متاعه وأسوء منها كمان، إذ التفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث والضر والنسل. فعايزة تقول له يا جاهل يلي عملت لي دابة حمولة بتشيل عليا، افهم ربنا خلقني ليه، ولا تستخدمني في غير ما خلقني الله سبحانه وتعالى له. ودي كمان الإنسان بيضع الأمور دايما في غير موضعها. فشوف الحديث ايه، التفتت إليه وقالت إني لم أخلق ليه لهذا، وإنما خلقت للحر وللضر والنسل. فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، حدين مستغربين كده زي ما البعض ممكن قاعد مستغرب، بقرة هتتدور وتتكلم والله بيفهم كلامها وتقوله كده بلسان عربي كده مش عارف ايه كده. فقال سبحان الله بقرة تتكلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أؤمن بهذا. في المشكلة انت مستغرب ان هي بتتكلم ليه؟ لان المسألة سهلة، لو سألت نفسك سؤالا من الذي انطقها، مين؟ صعبة، صعبة على الله. انت لو استقبلت كل فعل وادركت ان الفاعل هو الله، المكان مش هتحتاج منك لصعوبة في التفكير، ولا تعملها مشكلة وتقول ازاي، ولا ده يجري كيف، وتقعد تعمل المشكلة. فشوف سبحان الله الصحابة لما بدأوا استغرابوا ممكن بقى اشتغل يتسلل نفسه في غلق الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إني أؤمن بذلك وكذلك ابو بكر وعمر، مع انهم فين؟ مش موجودين. فعايز يقول لهم لبكر وعمر مش زيهم، لا بكر وعمر اول ما يسمعوا كلمة زي ده يقولوا ايه؟ امنا بالله، لان الفعل هو الله. فالشاهد ان البقرة خلقت لمهمة، وهي مهمة الايه؟ الحرب والايه؟ والدار وما الى هذا، لكن لا تستخدم في غير هذا باي حال من الاحوال. بيقول ان في عالم البقر بيفرقوا بين الذكر والانثى بحاجة سريعة جدا، وتقدر انت تعرفها قوي، عايز تعرف الذكر منها من الانثى بدل ما تبحث وتنظر في العضو وتعمل مش عارف ايه. قال ان في عالم البقر على عكس سائر الحيوانات، سائر الحيوانات بيبقى الذكر فيها صوته مخشوش عن الانثى، حتى ده في عالم الانسان. في عالم البقر العكس، الانثى تلاقي صوتها تخين كده وخشن، والذكر تلاقي صوته اخف واهدى من الانثى. تمام. البقره طبعا كما تعلم كل البقره منافع، لا هي ليها اسم، الجيل الرسول استخدموها البخ في الـ في الـ في الـ في الاراضي الزراعيه، استخدموها الاغراض كثيره جدا، حتى استخدموها في البناء احيانا. بيه والله، طب دي معلومة طيبة جدا والله، في اشعال اللي هي الراس اللي احنا بنشوفها دي، يعني بتبقى الاشتعال الغرض منها، دي معلومة جديدة يعني. بسم الله ما شاء الله، ده مصر الجديدة تقدمت. فهي البقرة فعلا كلها يعني برضو كلها منافع، ده بخلاف ان هي شو بتعين في الارض، الحراسة وادارة السقية وسقية الارض وما الى هذا، بتعين تماما وليها دخل كبير جدا في يعني نجاح الزراعة اللي احنا فيه. وفي كثير من الاحيان يعني هي بتغني عن الالات، بل ونحتاج اليها اكثر من الالات بكثير. البقر لما بدأ اهل العلم، او البقر لما بدأ اهل العلم يتكلموا فيها، بدأ يذكروا ايضا ليها بعض المنافع. وفي امور سريعة جدا هقولها لك، انا قعدت اتكلم بقى في اللي قالوا اهل العلم في هذا المخلوق والحيوان برضو الغريب العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه مكيف مع صنعته، مش هنخلص. لكن قالوا ان في بعض البيوت دايما بتتكاثر فيها الحشرات، او حتى الهوام، او حتى الزواحف، الحياة والعقارب والمش عارف. انت لو ليك حتى اي بيت الفلاحين بيشتكوا منهم الحكاية دي، او انت حتى ليك شخصيا، انا اعرف ان بعضكم بلي عزب وبلي اراضي في اماكن فلاحين وبيخاف من الحاجات دي والهوام. اقوى مبيد طارد للحيات والعقارب والبلاغيث والذباب وكل الهوام، تفتكر ايه؟ تفتكر ايه؟ سيبك انت من بيروسول والتوكسافين ومش عارف دكسان والكلام ده، لا مثلا سيبك انت كده. اكتشفوا ان اقوى مبيد للحاجه دي انك انت تجيب شحم بقره، عارف الدهن بتاعها؟ شحم بقره، دهون بقره، وتشتري من عند العطار زرنيخ احمر، قول لاي عطار كده عايز زرنيخ احمر، وتجيب شحم البقره ده مع الزرنيخ الاحمر وتقلبهم مع بعض وتحطه في وعاء وتشعل تحت منه نار وتسيب الدخنه بتاعته تطلع، بس اوعى تقعد انت في البيت، يعني سيبه دخن زي ما بترش وبتعمل ايه؟ وبتقعد هتلبس الحكايه، لو قعدت هتخلص انت قبل الهواء. بيعمل رائحه فظيعه جدا وخطيره جدا، فتروح سايبها مدخنه وقافل شقتك وخارج. لو فيها ايه هتخرج ما تجد شيئا، وهيحدث عداء بين الهوام وبين شقتك، هيحرمك الشوف بين الهوام وبين شقتك. فشوف وراه اني اقوى مبيد بيخش فيه شيء من الله، شيء من البقرة. كذلك اخواننا اللي بيشتكوا دايما بالبواسير، انا قلت لكم في اللقاء الماضي ان بول الابل انجح علاج ليه؟ لبول الابل انجح علاج ليه؟ للزاربات بطونيهم. وقلت لك انت لو عندك اي انسان مريض بيشتكي من معدته دايما ومن بطنه وعنده سطلاق في البطن وبطنه قرفاه، يا روح مش هربي شوية بول، ومفيش داعي تعرفه ان ده بول، لانه لو عرف مش هشرب مش هشرب. فقول له ده دواء زي اي دواء بيجيله، قلت لكم ده الادواء اللي بتيجي فيها بلاوي فيها بلاوي. فقول له ده دواء، واحنا عملناها مع واحد والله شخصيا. نعم يا عم شربوا بقين ثلاثة ايه، ولو شرب كوباية بحالة ولا بول الابل الطاهر. والصحابة في شهد ابي طالب اكلوا اوراق الشجر وشربوا ابوال الابل، اي زي ما نفسه الطين خليه يشرب بسم الله ما شاء الله، يبقى 10 على 10 ملوش اضرار جانبية ما تخافش، يعني مش لازم بالملعقة زي اللي يشرب على قد يشرب كوباية يشرب تمام، فاجب له فنجال كده وسقود واتفرج عليه بعد كده. فنفس القضية في بعض الاخوان بيشتكي من البواسير، بيحصل بيشتكي من البواسير. علاج البواسير ده تلاقيه فين بقى؟ تلاقيه فين البواسير علاجها؟ قالوا ان علاج البواسير ان حضرتك بتروح جايب علم والله ولا نهتم بالحاجات دي جدا، ويمكن قراءاتي في علم الحيوان ومستخرجات ومشتقات وقدر الله فيه يعني بتغلب في كثير من الاحيان قراءاتي في التفسير والحديث. فقالوا انك انت بتجيب مراره البقره، مراره بقره، وتجيب شويه كرات، عارف الكرات؟ كرات ومراره بقره، وتغليهم الاثنين في شويه ميه، وخد من ميتهم وادهن البواسير، وبقى تعالى قول لي النتيجه، وابقى تعالى قول لي النتيجه. هتدبلها لك. نعم ايوه، اهل علم قايلين هذا كلام ومجردينه، يعني كلام ما قالوه الا عن تجارب، واحنا بنقوله للناس والحمد لله بيجوا يدونا. انا ما جربتوش شخصيا وربنا احنا حاولين ان انا يرى الكلام ده، لكن احنا قلنا الناس اللي بتشكو من هذا وجربوه. يعني حته بول الابل دي عملها استاذ كبير، والله استاذ كبير جه اقسم لي في المسجد قال لي انا خدت منك المعلومه، ورحت بس صاحبنا ده قال له واحد عمال يلف لف العالم ببعدته، قال لي زي ما انت قلت كده ما عرفناهوش ان ده بول ابل. رحنا معبيين له ازازه وقلت له كبيره كده، وقلت له خد منها يعني فنجالين، فنجال الصبح وفنجال بالليل، وخد. جه قال لي الدواء ده تجيب لي منه 10 ازاز بعد في البيت، عمل مفعول السحر. الدواء ده منين؟ والزلمه جه قعد يقول لي اقول له ايه؟ اتصرف انا في الموضوع ده ازاي؟ واسمه ايه؟ وبقت شغلانه. لكن قلت له لا والله، قلت له قل له الحق، قل له الحق بس هو ينتكس بس. يعني انت شوف الوضع ايه، والله حسيت ان هو هينتكس فاحتال عليه، قول له اي حاجه وخلاص، قول له ده دواء تركيبه اللي بعمله، قول له اي حاجه. فدي اشياء جربوها واتكلموا فيها وقالوها، فقالوا لك انت بعدين مش هتخسر حاجه. يعني عايز اقول لك ايه، الوصفات اللي بتقال لك دي ان لم تنفع فلن تضر، هي دي الفايده بقى. يعني انا لو حطيت على البواسير وجبت قطنه وغليت زي ما قلت مراز بقره مع شويه كولات، وجبت قطنه وقعدت ابلل واعمل، ان لم تنفعني فلن ما هتضر، هي اخاف منها ليه؟ بخاف هخاف منها ليه؟ لكن اللي جربوها يعني الحمد لله يعني استريح عليها جدا، وكان ليها نتائج طيبه جدا وفعاله جدا. تمام؟ فده في موضوع البواسير، يبقى مراره البقره مع شويه ايه؟ كرات، ويتغلوا فيه شويه ميه. ايضا العين اللي بيشتكي من عينه، وبعض الناس يجي له ضعف البصر وسحابه سوداء على عينه وبتاع ومش عارف ايه، وتبقى بالنسبه له شغلانه، وتبقى بالنسبه له شغلانه. نعم. ماشي، الذبابه بقى اللي هو مرض الذبابه. برضه له علاج، وبرضه في مراره البقره، بس مش هتغلي ميه وتحط في عينك. لا، هي بتجيب مراره البقره بتجففها، وبعد ما بتنشف اطحمها واخلطها بعسل نحل وادهن بيها عينك. انا لا جربتها ولا حد جربها وقال لي على نتيجة، لكن انا قرأتها وقالوا ان دي مسألة مجربة ومفيدة جدا. ما حدش يعني يقول لي انا بقول لك بمنتهى الامانة. نعم. لا لا لا لا لا، والمرض اللي هو الزبابة اللي بيشوف دايما خالات سوداء او حاجة سوداء قدام عينه بتنفع فيها تماما تماما، ده منصوص عليها بالاسم كده. جرب سبحان الله، جرب يعني كلام قالوا اهل العلم، تكحل بيها عسل نحل مخلوط بالمرارة الناشفة اللي انت طحنتها دي وبتكحل بيه، زي ما بتحط بالظبط الايه، عارف المرهم تحط ازاي، هي زي المرهم بالظبط، ونام واصحى وجرب، ونام واصحى وجرب. انا شخصيا هحاول اجربها اليومين اللي جايين دول، يا بدات ما اشوفش. لا لا لا، انت لو حطيتها في الشمس مين اللي قال لك انها تتمثل؟ بالعقل يمكن، لا يمكن شيء يوضع في الشمس وينتن، لا يمكن، لا لا لا يمكن. حطها بس في حته شمس، حته كده حطها في الشمس وعليا انتنت عليا، لا يمكن. اتحدى الشمس، ده الشمس ينفي للنتن يا اخوان. حاجه تنتن امتى؟ لما ما تتعرضش للشمس، عشان تبقى عارف طول ما الحاجه بالشمس عمرها ما تنتن، لا يمكن. ده انتوا بتجيبوا فروه الخروف اللي مش، نعم، لا لا لا لا، هي زي ما بقول لك بتجيبها تحطها في الشمس، جت تروح طحينها على شويه عسل نحل، قلب وضعف عينك زي الايه؟ زي المرحم بالظبط كده، زي المرحم. نعم. لما اشوف لك الاجزخان. لكن الحاجه اللي انا بتكلم فيها اللي انا اعرفها ما فيكش. ما فيكش. لا لا، ما انا منظر شخصي يعني. اما الحته دي انا بقدر نفسي فيها، لا لا افتي الا في بقى اعلم، فاللي بقراه بقوله ما بخبهوش يعني، ما بخبهوش، فاللي بقراه بقوله. السكر علاج الوحيد انه يشح، فما لاقوش. لكن اقدر افتي. زي ما بقول اني ربنا سبحانه وتعالى البقره لما كانت كلها خير، لبن، جبنه، لحمه، زراعه، كلها خير كده، ارتبطت البقرة برضا الله وغضب الله، مش تبقى عارف. ولذلك انت تعرف غضب الله في البقر، تعرفه كده على طول لما تلاقي ان البقر بدأ انتاجه يقل ولحمه يكدب كده ويجف ويدفن ومجوش طعم ولبنه يقل والخير اللي في اللبن يقل وهو لاخره، تعرف ان فعلا في عدم رضا من الله. وابن عباس كما اخرج البيهقي في شعب الايمان بيذكر واقعة خطيرة جدا من الوقائع التي تشير الى هذا. احد الملوك كما يقول ابن عباس كان معتادا ان يتفقد الرعية متخفيا، دي كانت بتبقى عادة عند بعض الملوك وعند بعض الامراء، انه كان يتخفى وينزل يمشي وسط الناس على انه راجل فقير جدا بسيط جدا من عوام الناس، والبعض كان يعني يستطلع احوالهم علشان يخليها للاحسن، والبعض كان يستطلع امورهم عشان يشوف مين اللي مش عاجبه يوم يخسف بالارض ويزيد الظلم ظلما. وده كان بيعملها، انت قلت لكم زمان الحجاج بن يوسف الثقفي كان يروح لابس اللبس المهنهل كده ونازل ويوقف اي واحد يقابله في الشارع يقول له ايه رايك في الحداد، مش يقعد بقى يعرف سلبيات وعيوبه عشان يصلحها، لا ده الراجل طبعا بكل شمام الناس كلها مغتاظه منه جدا، فتروح واقف الواحد يقول له الله يخرب بيته وينتقم منه، ده خرب بيوتنا، ده راجل مش كويس، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، يسمع منه الكلمتين وروح مشاور على الحرس ياخدوه من الدار للنار، يعتقل بقى ويحدث فيه ويفعل به الافاعيل، والله ويفعل به الافاعيل. وكانت سجون الحجاج عباره عن مقابر، يعني في مره من المرات بيمر بسجونه وهو بيلقى مغبه هذا الان، بيمر من عند سجونه فسبع صراخ، مش هقول لك بقى حد كان بيضرب المساجين، لا ده اما سبع الصراخ والضجر ده بيسال ما هذا، فقالوا له يعني اللي هم يصرخون من حرارة السجون السجن كان ضيق جدا، اعداد كثيره جدا، الشمس ضربه في السجن، مساجين مولعه جوه، فبيقولوا له يشتكون من حراره السجون، كالسجون بتاعه في قلب الصحراء، فبيقولوا له يشتكون من حراره السجون. فقال عباره خطيره جدا، قال قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وكانه جعل نفسه لله ندا بالضبط كده، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن ضمن الوصمات اللي ذكرها ابن كثير وغيره بتلصق في جبين هذا الرجل للاسف الشديد. فكان دي عادته، سجونه كانت مليانه، وبيعتقد ان هو صاحب العدل وصاحب الهمه وصاحب العقليه المتفرسه، صاحب القرارات الحكيمه، وانه راجل عادل وما بيظلمش، وهو اظلم خلق الله، وهو اظلم خلق الله، والسجون مليانه بغير حق والمظاليم واللي واللي واللي واللي واللي واللي. وفي كل عصر ده احنا بنشوف حجاج، والحجاج دلوقتي بقى كتير. فالحجاج ابن يوسف الطاقه دي كانت دي عاده عنده زي ما قلت لك، ولذلك ما فلت منه ولا مره. كل ما ينزل واحد يقف يقول له كلمتين يلقيه من الدار للنار، من الدار للنار زي ما بيقولوا. هو راجل زي ما قلت لكم زمان، الوحيد اللي فلت منه وذكرها للتاريخ لما نزل ولبس زي اعرابي، وقف واحد وقال له ما تقول في الحجاج؟ قال ظلوم غشو. قال له طيب لما لم تشكوها لعبد الملك اللي هو الخليفة؟ فقال أظلم منه وأغشب. يعني هنشتكي بما كلها عصابة، ما هي البطالة كده، اشتكي من لمين؟ كلها عصابة. فقال فرح منادي على الحراس خدوه. الرجل كان ذكي جدا وتدارك الأمر. قال من تكون؟ قال أنا الحجاج. أنا بقى لخبطت الحق وكده. طيب بقول له ألا تسألني من أنا؟ فقال الحجاج استغرب جدا، يعني إيه ألا تسألني من أنا؟ تطلع مين يا أخوي؟ فقال إذا من تكون؟ قال له أنا مجنون ابن مجنون، كل يوم في هذه الساعة تعتريني حالة جنون فأتكلم بما لا أعلم. فضحك الحجاج وعفى عن الرجل، كانت الحالة الوحيدة. ابن عباس يذكر قصة ملك كان بنفس الحكاية. طب سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فابن عباس يقول بين هذا الملك يتفقد أحوال الرعية متخفيا، إذ نزل عند رجل من بسطاء الناس، فذهب الرجل جسم ضيف عليه والله جلس صباطه، فذهب الرجل ببقرته، فلما راح رجع آخر النهار كده أخذ يحلب البقرة، فأبصر الملك حلاب الرجل فرآها تنزل لبنا كثلاثين بقرة. هذا أكن حنفية واتفتحت بسم الله ما شاء الله. فحدثته نفسه أن يأخذها وأن تكون له بقرة اللي انتجها ده ما تبقى عندنا. فذهب الرجل في اليوم التالي وجاء، فلما حلبها ما أنزلت إلا نصف ما كان بالأمس، النص خس النص بالضبط. يقول ابن عباس فقال الملك للرجل أليست هي البقرة؟ قال بلى. ألم ترعها في نفس المرعى؟ قال بلى. قال فلما قل لبنها؟ قال أرى أن الملك، أنت عايز فاكر أن أنا مش عارفك، أرى أن الملك قد هم بالظلم وحدثته نفسه بظلم، وإذا هم الملك بظلم وفشى الظلم بين الناس محى الله البركة. هي هي، والبقرة هي هي، والحالة هي هي، لكن وقت ما بيبقى فيه طغيان وظلم اعرف ان البركة بتمحى في القلب. زي ما احنا الان مش فاهمين خير في اي حاجة، انت لا حاسس بطعم لحمة ولا بطعم سمنة ولا بطعم بيض، ما تعرفش ايه اللي جرى الحاجة. لا، هي حلها بسيط جدا، ان فعلا البركة محيت من كل شيء عشان نفوس الناس مش طيبة مش طيبة. وعشان كده بقى جه ربط البقر، ربط البقر بسنين الخير، بالخير بالخير. وكل ولذلك حتى في المنام لما تشوف بقرة وتبقى سمينة قوي تبقى سنة خير، تشوف عجفاء وحالتها حالة تبقى سنة جدب والعياذ بالله. وده اللي حدث لما رأى الملك، قال إني أرى سبع بقرات سمان. فسرهم سيدنا يوسف بإيه؟ سبع سنين رخاء، وسبع بقرات أو يأكلهن سبع عجاف. ففسر السبع العجاف بسبع سنين إيه؟ بسبع سنين جذب والعياذ بالله. فيبقى ألا حتى لما أراها في المنام يبقى تأويل رؤية أو رؤية المنامية عندي إن البقرة لو كانت سمينة وشاف منها خير يبقى إن شاء الله أتفائل وهشوف سنة خير. شفتها عكفاء أستعد إن فيه تقشف داخل علي فاستعد له كما فعل سيدنا يوسف في الخطة. مش هقول الخطة الخمسية خمس سنين لا، بوضع خطة الخمستاشر سنة، سنة خمستاشر سنة، سبعة خير وسبعة فقر وسنة بعد منهم، ثم يأتي بعد ذلك عام اللي هي السنة رقم كام 15، فاستعد لها ان شاء الله تعالى. البقرة بقى اللي كلها خير دي وكلها منافع وكلها بركة، واللي الانسان زي ما قلت لها قديم عرف فضلها، والربنا سمى سورة في القرآن باسمها. طيب فيها زكاة، والفلاحين بقى مليانة والزرايب مليانة، ووالدي وخالي انا كده، خلاني كلهم فلاحين فلاحين وعندهم بسم الله ما شاء الله، ومش عارفين اي حاجة في المواضيع دي. هي بقرة مرمية وخلاص وخلص على كده. البقر ده فيه زكاة ولا ما فيهوش زكاة ولا ما فيهوش زكاة؟ بالطبع فيه زكاة. طيب زكاة البقر قد ايه؟ هنا بقى احنا قلنا الابل بتبدأ من كام؟ من الخمس. هنا في مسألة البقر اختلف اهل العلم، اختلف اهل العلم. بعض اهل العلم رأى ان نصاب البقر زي نصاب الابل بالضبط، زي نصاب الابل بالضبط، يبدأ من كام؟ من خمس. والبعض الاخر رأى ان نصاب البقر يبدأ مش من خمسة، لا ده من خمسين، ده من خمسين. وظهرت اراء مختلفة في هذا الموضوع، لكن بيحسم كل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة. ومن هنا قال حط بقى 100 شرطة، يبقى نصاب البقر بيبدأ من كام؟ من 30. يبدأ من كام؟ من 30. أول ما يكتمل عندك 30 بقرة هنبتدي نقول لك يا حلم طلع زكاة. أطلع قد إيه؟ ونصاب البقر يمشي إزاي؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه يبقى هتجيني إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد القادم، ونستكمل موضوع البقر والغنم إن شاء الله تعالى، وبعد هذا بقى نستكمل سورة مريم بإذن الله تعالى. أنا بقول يوم الثلاثاء بعد القادم ليه؟ ليه؟ لأن إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى اللي هو يبقى موافق يوم 22، يوم السبت القادم يوم 22 هتبدأ ندوة أو أسبوع زي ما نقول عليه أسبوع ثقافي في مسجد أسد بن الفرات بالدق، اللي هو مسجد الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يمسيه بالخير في مسجد أسد بن الفرات بالدق. المشرف على الندوة دي من أولها إلى آخرها العبد الفقير إلى الله، لازم هكون موجود كل يوم من أيام الأسبوع، سبت وحد واثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة. هقول أهو حالا، الندوة دي هتصار فيها موضوعات خطيرة جدا، احنا يعني اعتقد ان احنا محتاجين لها في الوقت الحالي، واحنا منقيين الموضوعات بعناية، بل الاساتذة اللي يجي يكلمه منتقين بعناية. طبعا اول يوم في الندوة اللي هو هيكون يوم السبت ده من نصيب العبد الفقير الى الله، وطبعا كله غير المليون ده وتصدرت انا في بوز المدفع. يجي بعد كده يوم الاحد ان شاء الله تعالى هيكون نعم بين المغرب والعشاء، موجود ما انا لسه هقول ان شاء الله. يوم الاحد باذن الله تعالى هيكون الدكتور عمر بن عبد العزيز، يوم الاثنين هيكون الدكتور اسماعيل البفطار، يوم الثلاث هيكون الاخ الشيخ احمد سالم، يوم الاربعاء هيكون الدكتور مصطفى محمد، يوم الخميس هيكون الدكتور محمد بكر اسماعيل، يوم الجمعه كل دول هيتجمعوا اللي هو نعم يوم الجمعة هو أستاذ تفسير وعلم قرآن بكلية الدراسات الإسلامية العربية. يوم الجمعة هيتجمع كل الأساتذة اللي أنا قلت لك عليهم دول ويقعدوا وتفتح الباب للأسئلة لكل الناس. في اللي اتقال اللي التبس عليه حاجة، اللي عايز تصرح حاجة، اللي عايز يفهم حاجة، وفي اللي ما اتقالش. يعني هيبقى عبارة عن محفل يوم الجمعة ده. هيبقى موجود طبعا معانا بيصلي بينا ان شاء الله تعالى الشيخ محمد جبريل، اخونا الشيخ محمد جبريل، ده هيبدا من يوم السبت زي ما قلت وهينتهي يوم الجمعه باذن الله تعالى. فالمطلوب مني انا ببقى موجود كل يوم مع كل محاضر، بفتح المحاضره وبقفل البواب، يعني افتح واقفل بس خلاص. والمحاضر اللي هو المحاضره يعني، بخلاف ان انا ليا يوم الخاص اللي هو هيكون يوم السبت ان شاء الله تعالى باذن الله. اتفضل يا سوري. مسؤول حاجه؟ العنوان بسيط جدا وسهل جدا، كل اللي انت تعمله تنزل ميدان الدقي. ميدان الدقي كل اللي انت تعمله انك هتنزل ميدان الدقي. نزلت ميدان الدقي حضرتك تسال فين مسجد اسد بن الفرات الصغير والكبير وعسكر المرور والشرطه، هيقول لك اهو قصاد منك على طول، هيقول لك اهو مسجد كبير جدا ومعروف الكل عارفه. انت بس كل اللي تعمله اوصل ميدان الدقي وقول فين مسجد اسد بن الفرات، وكلمه اسد دي ما تتنسيش. اسد بلاش، فين المسجد اللي كان فيه الدكتور عمر عبد الكافي، اللي كان فيه الدكتور عمر عبد الكافي بس اللي هو شارع التحرير. لكن الاسم المسجد معروف مشهور يعني ما تتوهش. احنا بنتمنى ان احنا نشوفكم معانا يعني والله. يبقى انا الاسبوع ده اتوقع انه هيكون قوي جدا وان شاء الله مثمر جدا، والجامعه هيكون في طيب جدا، وفي ناس حريصه انها تيجي من القرى المصريه اللي هيجوا من بنها واللي جايين من القناطر واللي جايين مش عارف منين، ناس كثيره جدا وبتسالنا بالتليفونات عليه. نعم. لا لا لا لا لا من الحاجات دي ما تطلعش في التلفزيون في البوتاجاز عليك التلفزيون، لا تطلعش في التلفزيون. نعم. لا لا طبعا طبعا طبعا طبعا هي الوقت بيبقى ابتداء من صلاة المغرب، يعني زي المحاضرات بتاعتنا العادية دي جدا. نعم. والله شوف الإمام أحمد بن حنبل الله يرحمه حب يعرف حديث، فقالوا له من اللي حافظ الحديث ده الصنعاني في اليمن، فسافر إلى اليمن وكانت النتيجة انه في سفره الى اليمن كان في مكة، في لما اراد انه يسافر الى اليمن خرج وما معهوش كفاية من الزاد والمال، وفي وسط الطريق افتقد الزاد والمال فاشتغل حمال شيال علشان يقتات لحد ما وصل الى اليمن. ولما سأل عن الامام الصنعاني قالوا له انه وصل العراق وجاي مشوار صغير كده. فظل امام احمد بن حنبل منتظر على عند باب يخرج للصلاة وللعمل، وبعدين يعود وينام امام بيت الامام الصنعاني، الى ان عاد الامام الصنعاني بعد وقت طويل جدا علشان امام احمد بن حنبل يسأله ويقول له الحديث الفلاني انا سمعت ان هو بسنده وعندك، فهو عندك؟ قال له قال لي وقل لي السند وقل لي الحديث، فقاله له. فرجع وهو مغتبط ومبسوط جدا انه حصل علم هذا الحديث. وانت بتقول الدق بعيد عليا يعني فعلا العلم غالي وغالي جدا، واللي يعرف قدر المعلومه فبالك ان انت على مدار اسبوع هتاخد كم غزير جدا من المعلومات، والاساتذه اللي جايين في منتهى القوه عشان تبقى عارف، يعني منقيهم على الفرازه في منتهى القوه، فهتحصل تشوف كم معلومه تاخدها على مستوى الاسبوع ده. يعني اعتقد ان هي جديره بان هي مش تخليك تروح الدقي ده، تخليك تروح وانا مبسوط جدا اعرف ناس، يعني الناس اللي عارفه مسجدي في بولاء الدكرور ما تفتكرش ان هم يعني زي بتوع مصر الجديده كده مشغولين يقعد 20 30 واحد. لا، في مسجدي في بولاء الدخرور لازم الشرع يتفرش في درس علم، مش خطبه جمعه ولا ده يومي يعني اسبوعيا كل يوم احد. من الناس اللي تبقى موجودة، ناس جاء من المعاريج، ناس جاء من الحلوان، ناس جاء من الأناطر، ناس جاء من بنها، ناس جاء من منوفية عشان يحضر محاضرة. فهو اللي بيعرف قيمة العلم وبيتذوقه لو سافر آخر الدنيا ما تفرقش معاه، المهم ان هو يعني يحصل علم. فالعلم غالي وغالي قوي يعني، بس احنا للأسف اللي لخصناه واستهلنا بيه قوي، ولما تعودنا ان اهل العلم يقولنا كمان فالعلم بقى عندنا شيء عادي، لكن الناس اللي كانت بتروح لاهل العلم دي كانت بتعرف يعني ايه. فالدق ده امال انا اعمل ايه؟ طب ما انا بجيلك من المهندسين لحد هنا، امال انا اعمل ايه؟ لو هفكر في المشوار مش هاجي، مش هاجي صحيح، المشوار سفر يعني. انا اعتقد ان في اخ وصلني مره قال لي تعب، قال لي ايه ده، وكان معاه سياره، فاكر؟ فاكر قال كل ده مشوار، ايه ده، ايه ده سفر من الى، بتجيبها من شرقها لغربها. فباجي علشان انا اديك معلومه، فانت لا ينبغي انك انت لا تختل حاسس عن الناس، تبقى عايز المعلومه. ونحمد ربنا العلم بقى يجينا يعني، الحمد لله الحمد لله، دي نعمه والله ما بعدها نعمه، ان العلم بقى بيجي لحد عند الان، فدي نعمه ما بعدها نعمه. نعم. لا احنا قلنا الخمس ابل بتطلع عليهم شاهد، لازم تجيب شاهد وتطلعها لحم. انت تجيبها ايوه بتذبحها، مش هتاكلها تديها لواحد كده، لا هي بتجاب، الشاب بيؤتى بها وبعدين تذبح ولا تاخذ منها شيئا، حتى الفارو حتى العظم ما تاخدش ولا سنتيمتر، لانه كله مش ليك، وكله بيطلع للفقراء، مصارف الزكاه الطبيعيه، الفقير والمسكين وابن السبيل وصدقات. لا لا لا، زي ما حدد الشرع، وانا لا احب في هذا قيمه، فالشرع قال لك شاب اطلع شاب كده على طول، جمل يبقى اطلع جمل بس كده على طول، فانا التزم. نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.